أبو عيسى صاحب الجامع وأحد الحفاظ، كان ضرير البصر، روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق، مات سنة 79 و200. وأنس هو ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، وقال له: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. مات سنة 92 وقد جاوز 100. إذن استجاب الله دعوة النبي له في طول العمر وكثرة المال والولد، ويقول: وإني لأرجو أن يستجيب، أن يعني أن ألقى الثالثة. دعوة النبي مستجابة إن شاء الله. نعم. قال: وقد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعناه، وهذا لفظه: ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لاقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة. رواه مسلم وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: لو أتيتني بقراب الأرض، بضم القاف وقيل بكسرها، والضم أشهر، وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها. أي هذا معنى القراب، ملء الأرض أو ما يقارب ملؤها، قراب. أي نعم. ثم قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله، صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا خفيه وجليه. نعم. ولا يسلم من ذلك، ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى، وذلك هو القلب السليم، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. قال ابن رجب: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله تعالى بقرابها مغفرة. هل يجتمعان؟ من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا، ما المراد بالخطايا هنا التي تجتمع مع التوحيد؟ الصغار. نعم. أما خطايا الكبار كالشرك هذا شيء ما يجتمع مع التوحيد. الشرك الأكبر مع التوحيد نقيضان، لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. أي نعم. ثم من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا، هل المراد أن هذه الخطايا مقارنة للتوحيد فيكون التوحيد ناقص، أم أنها قبل تحقيق التوحيد فتكون ممحوة بالتوحيد، يعني ما مجبوبة؟ التوحيد يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله. نعم. فاحتمال. نعم، لقي الله تعالى بقرابها مغفرة. والظاهر من السياق أن هذه الأرض أو هذه الخطايا التي قاربت ملء الأرض أنها قبل تحقيق التوحيد، وأنه مات على التوحيد الخالص بالصدق. أي نعم. فهذا يجب ما قبله. نعم. قال: إلى أن قال: فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه وبلسانه عند الموت، أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها. ليش قال أو بقلبه وبلسانه عند الموت؟ اشترط عند الموت. خلاص المعاينة. ها؟ المعاينة. في معنى لطيف أود من يستخرجه منكم. ها؟ قال آخر كلامه من الدنيا عند الموت، فيها إشارة. كلامكم جيد لكن ما وصلتم ما الذي أريد. ها؟ لا يستطيع العمل. شوف، هذا قارب الجواب. لو استطاع العمل لعمل بموجبها، لكن عند الموت آخر كلامه لا إله إلا الله، مثل ما قال الأخ، قالها بلسانه وبقلبه، أما الجوارح خلاص ما عاد بقي له مجال تعمل، مات عليها. إذن هذا التحقيق عند هذه الحال من فضل الله عز وجل أنه يغفر ما سبق، ولو عاش وسلمت له صحته لعمل بمقتضاها، ومنع تحقيقها جميع يعني ما الذنوب بعدها، منعته من الذنوب. فعند الموت فيه أدلة مثل حديث أبي طالب وغيره، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله نعم دخل الجنة يعني صادقا خالصا. شوف في الأول وش يقول، وقام بشروطه بقلبه ولسانه، هنا ذكر جوارحه عندما يكون في صحة وتمكن، لكن قال أو بقلبه وبلسانه، واشترط الموت عند الموت. أي نعم، أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف. شوف فضل تحقيق التوحيد أنه يعني يجب ما قبله ويمنع مما بعده من الذنوب. أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها، ومنعه من دخول النار بالكلية. نعم. قال: فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله تعالى. أي نعم، وهذا معنى قول بعض الهنود أو بعض الفقراء الصوفية: ما في قلبي إلا الله. إذا كان يقصد هذا المعنى فحق. أخونا اللي كاتب لي سؤال بهذا يقول: أنا من سنين وأنا أستمع لك، لكن أجلك تركز على ذم الصوفية ولا تذم الشيعة. مسكين هذا يا أخي، ودني أعرفه علشان أفهمه أو يفهمنه ماذا قلت. أنا أتكلم وأشجب الرافضة كما أشجب ظلال الصوفية، وليس كل الصوفية، ودائما أحيل على كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية، وأقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية أنصف الصوفية. أما مجرد لفظ صوفية فليس موجودا مدحه في القرآن ولا في السنة ولا ذمه، إذن هو كلمة محدثة ننظر إلى مراد قائلها. إن أراد بالصوفية الزهد الإسلامي المعروف فنعم، وإن أراد به الشطح ومذهب ابن عربي يذم مذهبنا، يقول في مذهبكم، أو مذهب ابن عربي أن الصوفية تعني مذهب ابن عربي بدون ألف ولام، فبئس بها نعم من مسلك. انظروا إلى المنقذ من الضلال للغزالي رحمه الله، ومقدمة شيخ الأزهر محمود عبد الحليم، فتكلم على معنى الصوفية ومتى نشأت، وإن كان هو صوفي لكن أنا أحيل عليه لأن كلامه حجة على الصوفية. فأرجو أن يكون في هذا جواب للأخ اللي ما هو فاهم وش أنا أقول. وطبعا أنا هو يسلم وأرد عليه السلام، وإذا حييتم بتحية نعم فحيوا بأحسن منها وردوها. هو ما شاء الله استكمل التحية كلها، قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأنا أقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله للجميع، لي وللجميع، أقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أرجو أن يؤمن معي وأن تؤمنوا جميعا. نعم. قال: فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله تعالى، محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها. شوف الوهابي وش يقول: فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله تعالى. إذن يتفق مع الصوفية، مع صلحاء الصوفية. نعم الجنيد يقول أمرنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. أي نعم، فمن خالف الكتاب والسنة مهما كان، حتى لو تسمى أنه سلفي أو تسمى أنه مسلم أو أنه سني، ما في إسلام يخالف الكتاب والسنة، ولا فيه سنة تخالف الكتاب والسنة. أي نعم. ماذا يقول يعني المحقق الشيخ درحم؟ فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه والضمير يعود على ماذا؟ على القلب. أخرجت من قلبه كل ما سوى الله تعالى. إيش معنى هذا؟ مو الله بذاته حل في القلب، ما في قلبي إلا الله، لا، محبة وتعظيم محبة الله وتعظيم الله عز وجل، ما يحب غير الله، يعني محبة تعبدية تخرج محبة التعبد وتعظيم التأله والإجلال والمهابة والخشية والتوكل، ما كان لغير الله يخرج، ويبقى ما هو لله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا. نعم. وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه، تحرق لا إله إلا الله ذنوبه وخطاياه كلها، وإن كانت مثل زبد البحر. انتهى ملخصا. هذا كلام ابن رجب. اي هذا كلام ابن رجب الحنبلي رحمه الله. قال: فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله تعالى محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها. نعم. وإن كانت مثل زبد البحر. انتهى ملخصا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث: ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك، ولو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده. لا يحصل هذا، لا يحصل هذا المغفرة لمن نقض توحيده. ما هو بنقص، نقص ها؟ لا هو صح نقص عندك، لكن ما من نقص توحيده حتى لو دخل النار سيدخل الجنة، سيخرج من النار ويدخل الجنة. لكن لعله لما يقول اي نعم لا تاه بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقض توحيده، اللي ما عنده توحيد كيف يغفر له؟ اي نعم. قال أظن نقض أوفق. اي نعم. يمكن تصحيح نقطة واحدة غيرت المعنى. اي نعم الله المستعان. ولهذا شوف الأول وش يقول ابن القيم، ويمكن يراجع ويتأكد من الموضع نفسه. ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه، ربما يقصد نقص أيضا لأنه قال هنا التوحيد المحض. أين الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك، ولو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده. نقص أو لا، نعم، لكن هو يقصد يعني من يدخل الجنة بلا عذاب ولا حساب. نعم. قال: فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض، فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. انتهى. سبحان شو التشبيه البليغ. فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض، فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. سبحان الله، انتهى. نعم، شيء عظيم. نعم. وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته، والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق، ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. والصواب قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال هو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبرته. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا نريد تلخيص الثلاثة المذاهب هذه، الخوارج والمعتزلة وأهل السنة في مرتكب الذنوب في المسلم الذي له ذنوب، حكم المسلم الذي له ذنوب. شو لاحظ، مسلم له ذنوب. فالمعتزلة يقولون لا مؤمن ولا كافر، هذه المنزلة بين المنزلتين، هذا في الدنيا، أما في الآخرة فيخلدونه في النار. الخوارج يقولون هو كافر، يخرجونه من يخرجونه من الإسلام، يقول هو كافر. خالفوا المعتزلة بأن المعتزلة ما قالوا كافر ولا قالوا مسلم، في منزلة بين منزلتين. اتفقوا مع المعتزلة في الآخرة بأنه مخلد في النار، هذول الخوارج. إذا الخوارج والمعتزلة بينهم يعني اتفاق وافتراق، وهم أقرب لبعض. هنا يقول وسعة كرم الله وجوده ورحمته، والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق، ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار، مثل الخوارج يقولون يخلد في النار. أهل السنة يقولون إنه لا يسلب عنه اسم الإيمان، يعني ما يقال ليس مؤمنا، أي نعم، لكن لا يقال مؤمن على الإطلاق، إنما يقال مؤمن عاص، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا قول أهل السنة والجماعة، وهو الوسطية، وهو الاعتدال. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. نعم. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، فأعطي ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. رواه مسلم. قال ابن كثير في تفسيره: وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال: قال ربكم: أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. لا إله إلا الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فتأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. ما هي الخمس التي في حديث عبادة؟ من شاهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن محمد عبده ورسوله، أي نعم، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته وروح منه، يعني عيسى في حقه اثنتين، والجنة نعم، والنار نعم، هذه خمس. من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله واحدة، وأن محمد عبده ورسوله واحدة، وأن عيسى عبد الله ورسوله واحدة، وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، ثالثة أين هو أن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذه الخمس اللواتي في حديث عبادة مع هذا الحديث، من قال لا إله إلا الله خالصا من حديث عتبان، خالصا من قلبه أو صدقا من قلبه، تبين لك معنى قول لا إله إلا الله أنه ليس مجرد التلفظ بها، بل لا بد أن يكون صادقا خالصا من قلبه آتيا بجميع شروطها. أي نعم، تبين لك خطأ المغرورين الذين يظنون أن مجرد التلفظ بها كافي. الله المستعان. نعم. قال: وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، يعني من قوله لموسى لما قال موسى يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال قل يا موسى لا إله إلا، قال علمني يا رب شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا، فنبهه الله، نبه موسى على فضل لا إله إلا الله، قال يا موسى نعم وعامرهن غيري والأراضون السبع، لا ما فيها الأراضون ما فيها عامر، أي نعم، وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة، لا مالت بهن لا إله إلا الله. فهذا فيه أن الأنبياء حتى وهم أنبياء ومن أولي العزم قد يحتاجون إلى التنبيه إلى فضل لا إله إلا الله، فكيف بغيرهم؟ فكيف بمن هو في متأخر بعيد عن نور النبوة ومدرسة النبوة؟ من باب أولى أن ينبه على التنبيه على فضل لا إله إلا الله، أن ينبه أي نعم على فضل لا إله إلا الله. الله أكبر. نعم. قال: والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. أي مش السبب لما يخف ميزانه؟ ما يحقق، أنه ما قالها يعني بغير، لم يحقق شروطها ولا عمل بمقتضاها فيخف ميزانه، لأنه لم يقلها قولا تاما بقلبه ولسانه وجوارحه، إنما قالها قولا ناقصا فخف ميزانه. نعم. وفيها إثبات الصفات، وفيه إثبات الصفات خلافا للمعطلة. منين؟ من أين استنبط إثبات الصفات؟ حديث عبادة وحديث موسى. جيد. ها؟ حديث عبادة وكلمته ألقاها إلى مريم. وكلمته ألقاها إلى مريم، هذا فيه نعم فيه خفاء. يعني قال الله يا موسى، كلام الله عز وجل. كلام الله عز وجل، وأن عيسى يعني كان بكن وليس هو كن، وكن هي كلمة الله، هذه صفات تحقيق صفة. وفيه صفة أخرى أيضا، لو أن السماوات سبع وعامرهن غيري، فهذا إثبات أن الله في العلو في السماء، أي نعم، خلافا للمعطلة. أما الأراضون ما قال وعامرهن غير، لم يستثني، أي نعم، لأنه ليس في الأرض سبحانه وتعالى، إنما هو في الأرض إله معبود وفي السماء إله معبود، أي نعم، سبحانه وتعالى. وفيه إثبات الصفات خلافا للمعطلة. وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتبان أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لا، أنه ترك الشرك، ليس قولها حديث أنس مرينا عليه لكن نختبر ذاكرتنا. قال الله تعالى يا ابن آدم، تبارك وتعالى، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن معناه ترك الشرك. أن كثير ممن يقول لا إله إلا الله ما يترك الشرك، نعم، يتقرب إلى غير الله، يذبح لغير الله، يدعو غير الله، نعم، ليس قولها باللسان فقط، يعتقد في غير الله صفات الألوهية. شيخ صلى الله عليك الله. قوله في حديث عتبان وجه الله هذه تعتبر من أحاديث الصفات. أحسنت، نعم، يبتغي بذلك وجه الله، هذا أيضا من حديث الصفات، وهو يعني وإن كان المراد يبتغي بذلك وجه الله المراد به العمل الذي يراد به وجه الله، ولا ينفي إثبات صفة الوجه لله. نعم، فأينما تولوا فثم وجه الله، فيه إثبات الصفات الذاتية وفيه إثبات صفة الألوهية، نعم، لله عز وجل أنه المألوه، نعم، ونعم لا شك أنه أيضا من أحاديث الصفات. نعم، انتهى الباب الذي بعده. قال رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا تابع للباب الأول، لأن الباب الأول وش ما هو؟ باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. من فضله أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، والمراد هنا بتحقيق التوحيد تكميله، ليس المراد وجود أصله. نعم، فمن حقق التوحيد يعني كمله، حققه على التمام، وسيأتي يعني شرح المؤلف لذلك. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي ولا عذاب. قلت، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قلت: تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. هذا تحقيقه، هذا المراد بتحقيقه هنا، تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. ليس المراد من تحقيق يعني من هذا الباب تحقيق التوحيد وجود أصله. أي نعم، فقد يوجد أصله لكن لم يحقق، لم يخلص ولم يصفى، أي نعم، من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد: الأولى أنه كان أمة، أي قدوة وإماما معلما للخير، وما ذاك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين تنال بهما الإمامة في الدين. الثانية قوله قانتا، قال هذا دليل من القرآن في سورة السجدة في آخرها: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم، لأن الصبر بصقال الإمام أحمد بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وما ذاك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين تنال بهما الإمامة في الدين. نعم. الثانية قوله قانتا، قال شيخ الإسلام: القنوت دوام الطاعة، والمصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت. أين؟ قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. نعم، انتهى ملخصا. ومثله: وقوموا لله قانتين. نعم. الثالثة أنه كان حنيفا، هذا إبراهيم عليه السلام. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قلت، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. انتهى. الرابعة أنه ما كان من المشركين، أي لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك. قال الشيخ عبد الرحمن: يوضح قلت يوضح هذا قوله تعالى: قد كان لكم أسوة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي على دينه من إخوانه المرسلين. قاله ابن جرير رحمه الله تعالى: إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وذكر تعالى عن خليله عليه السلام أنه قال لأبيه آزر: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، إلى قوله: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فهذا هو تحقيق التوحيد، وهو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم، والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم، فالله المستعان. يعني ما يكفي في تحقيق التوحيد أن يحققه في نفسه فقط، بل لابد أن يتبرأ من الشرك وأهله ويعتزلهم وأن يكفر بهم ويعاديهم ويبغضهم، ويبين ذلك بقدر استطاعته كما هو شأن إبراهيم ومن معه. قالوا لقومهم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، قالوا لهم أعلنوها: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قوله. ما الاستثناء هذا؟ يعني ليس لكم فيه أسوة، قول إبراهيم لأبيه لا تتأسون به، إلا قول إبراهيم لأبيه: لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. يعني هذا لا تقتدون بإبراهيم فيه، لأن إبراهيم قالها عن موعدة وعدها أباه، فلما تبين له أنه من أصحاب النار تبرأ منه. نعم عليه السلام. فهذه يعني ما يجوز أن نستغفر للمشرك ولو كان أبا ولو كان ابنا ولو كان قريبا، يعني ما يجوز أن نستغفر للمشرك أو أن ندعو للمشرك أو أن نواليه. أي نعم. إلا قول نعم وما أملك لك، ربنا عليك توكلنا، هذا أيضا يقتدى به هذا الدعاء: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. يعني حتى وإن كان فردا فإنه أمة، فإنه أمة يستأنس بالله تعالى أنيس المستوحشين سبحانه وتعالى، فلا يضره أن يكون فردا بل هو أمة. نعم. قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين. أي نعم. حنيفا لا يميل يمينا وشمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. انتهى. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، قال: على الإسلام، ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره. قال المصنف قال الشيخ عبد الرحمن: قلت: ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من أنه كان إماما. ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره، هذا مسلم به. قال أنت أختي، أي قال الإشارة أنت أختي، يعني أنه ليس على الإسلام غيري وغيرك، فأنت أختي في الإسلام، لما مروا بمصر بلاد الفرعون الجبار. أي نعم. إذن المراد يعني أنه في أول الأمر ما كان على الإسلام غيره. نعم. وقال ابن حسن الشيخ ابن حسن رحمه الله قلت ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من أنه كان إماما يقتدى به في الخير. قال يعني ما بين هذا الإشارة إلى ماذا؟ كأمة، إلى كونه أمة، ليس أحد في زمانه على الإسلام غيره، أمة فرد. أي نعم، ما يتنافى مع كونه إماما يقتدى به في الخير، هذا صحيح. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة. نعم. فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم، وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. قال الشيخ عبد الرحمن: قلت قوله حسنت وكملت هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك، فتدبر. ولو قال ولا يقال في تركه ذلك، ذلك الضمير يعود على ماذا؟ على حسنت وكملت. أي يعني في ترك وأما الشرك الأكبر هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر، فتكون حسنت وكملت. وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك، لأنه قد يترك الشرك الأكبر ومعه شيء من الشرك الأصغر، فلا يعني تحسن. يعني لو كان شرك أكبر ما أثنى، فلا تحسن أعمالهم وتكمل وتنفع مع الشرك الأصغر. ها؟ لعله يقصد الشرك الأكبر أنه ما يمكن يعني يمدحهم بترك يعني الشرك الأكبر. لا، يعني ترك الشرك الأكبر قد لا يعني ترك الشرك الأصغر، وإذا لم يترك الشرك الأصغر فلا تحسن ولا تكمل أعمالهم. ويقول حسنت وكملت أعمالهم، يريد أن يقول ما تحسن وتكمل أعمالهم إلا إذا ترك الشرك الأكبر والأصغر كله. أي نعم. أما لو ترك الأكبر ومعه الأصغر فلا يقال حسنت وكملت أعمالهم. نعم. قال: ولو قال الشارح صحت لكان أقوم. يعني صاحب تيسير العزيز الحميد إذا قال الشيخ ابن حسن هنا قال الشارح، فهو يعني الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد، يعني كانوا نقلها عن الشيخ سليمان، ويعني يقول هذا تحرير للعبارة، لو قال صحت بدل حسنت وكملت اي نعم لكان اقوم. نعم ماشي وارد. قال ابن كثير: والذين هم بربهم لا يشركون، اي لا يعبدون مع الله غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له. قال المصنف رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن: قال كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. هكذا أورده المصنف غير معزو، وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا، ومسلم واللفظ له، والترمذي والنسائي. قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهذيل الكوفي، ثقة، مات 36 ومائة، وله 93 سنة. وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس، روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة، وهو كوفي مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج 95، ولم يكمل الخمسين. قوله انقضى هو بالقاف والضاد المعجمة، أي سقط. والبارحة من شؤم الخروج على الحكام، سبب قتله أنه خرج مع ابن الأشعث ضد خليفة المسلمين عبد الملك بن مروان، والحجاج والي لعبد الملك على العراق. نعم، الله المستعان. لكن هذا شؤم الخروج، حتى ولو كان إماما فاضلا عالما، يعني إماما عالما بالإسلام، فالله المستعان ما أحد خرج يعني وسلك مسلك الخروج على الحكام وعاد عليه خروجه بخير. نعم. قوله انقضى هو بالقاف والضاد المعجمة، أي سقط. والبارحة هي أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس ثعلب يقال قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة، وكذا قال غيره، وهي مشتقة من برحة إذا زال. قوله أما إني لم أكن في صلاة، قال في مغني اللبيب أما بالفتح والتخفيف على وجهين، أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا، وإذا وقعت أن بعدها كسرت. أما إني تكسر الهمزة. نعم. والثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحقا. أما نعم. وقال آخرون هي كلمتان، الهمزة للاستفهام، وما اسم بمعنى شيء، ذلك الشيء حق، فالمعنى أحقا، وهذا هو الصواب. نعم، وفي دفع الرياء. نعم. وموضع ما النصب على الظرفية، وهذه تفتح أن بعدها انتهى، والأنسب هنا هو الوجه الأول. الوجه الأول ما هو؟ استفتاح. استفتاح. نعم. نعم. بمعنى ألا، أما إني إذا ما أكون في صلاة، وهذا يعني فيه أنه يدفع عن نفسه أن يظن به ما لم يعمل، وفيه أنه لا يحب أن يمدح أو يحمد بما لم يفعل، وهذا من هدي السلف الصالح. نعم. القائل هو حسين خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي، فنفى عن نفسه إهام العبادة. أنه رأى الكوكب يعني الذي انقضى البارحة وهو يصلي، فنفى عن نفسه إيهام العبادة، ليس زهدا في العبادة ولكن خشية أن يظن به ما ليس فيه. نعم. وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وإبعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم، والتزين بما ليس فيهم. لكن ليس منه كلام بعض الشباب الآن، يعني دائما يعني يقول أنا لا أقول هذا على أساس لا يقول لا أقول هذا على أساس أني أدين بالإسلام أو على أساس أني متدين، يستحي من أن ينتسب للإسلام، بمعنى أنه يرى يعني أنه يقول هذا بمقتضى العقل أو بمقتضى المنطق أفضل من أن يقوله بمقتضى الإسلام، حتى يدفع عن نفسه يعني الازدراء، يكون في وسط يزدرون المتدينين أو إلى آخره، ويقول أنا لا أقول ذلك دينا ولكن أقوله بمقتضى المنطق أو بمقتضى العقل، يتبجح بهذا. وهذا يجري على ألسنة كثير من يعني الشباب الجاهل الذي لم يفقه، وإلا الإسلام مفخرة لا شك. قال قوله ولكني لدغت بضم أولي وكسر ثانيه، قال أهل اللغة يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها، وذلك بأن تأبره بشوكتها. قلت قوله قلت ارتقيت لفظ مسلم استرقيت أي طلبت من يرقاني. قوله فما حملك على ذلك فيه طلب الحجة على صحة المذهب. قوله حديث حدثناه الشعبي، إذا قلنا وش الدليل جاء أتانا العالم أو أتانا بمسألة وطلبناه الدليل، يعني ما في بأس، لا بد أن نطلب الحجة، ما حملك على هذا. نعم. قال قوله حديث حدثناه الشعبي اسمه عامر بن شراحيل الهمداني، ولد في خلافة عمر وهو من الثقات التابعين وفقهائهم، وهو من ثقات التابعين وفقهائهم، مات سنة 300. في طلب الحجة على صحة المذهب، يقول والله في المذهب الحنبلي كذا، في الفقه كذا، لا بد نقول ما هي الحجة، ما هو الدليل، أو في الحنفي أو في إلى آخره. أي نعم. فلا بد أن نطلب الحجة، ليست الحجة هي قول الفقيه، وإنما الحجة قول الله قال رسوله، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله حديث نعم عن بريدة بضم أوله وفتح ثانيه، تصغير بردة ابن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن الحارث الأسلمي صحابي شهير، مات سنة 63، قاله ابن سعد. قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حسين به مرفوعا. قال الهيثمي رجال أحمد ثقات، والعين هي إصابة العائن غيره بعينه، والحمى بضم المهملة وتخفيف الميم سم العقرب وشبهها. قال الخطابي ومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي. قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم. وفيه فضيلة علم السلف، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، فمن يعمل بجهل أو لا يعمل بما علم، نعم كلهم سواء، فإنه مسيء آثم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم. نعم. قوله ولكن حدثنا ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نعم. فكان كذلك، مات بالطائف سنة 68. قال المصنف رحمه الله: وفيه عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. نعم. قوله: عرضت علي الأمم، لكن الثاني أفضل. لكن أي نعم، الثاني أتى بالأفضل. نعم. قوله: عرضت علي الأمم، وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء. قال الحافظ: وإن كان ذلك محفوظا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا. قال الشيخ عبد الرحمن: قلت: وفي هذا نظر. قوله أن تعدد الإسراء يعني فيه نظر. نعم، لأن الإسراء مرة واحدة قبل الهجرة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فهذا نص بأن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا الأدنى هو المسجد الحرام والأقصى المسجد القدس، إذن فيه أوسط. فما هو؟ المسجد النبوي. نعم نعم، شوف، ما بين الأدنى والأقصى المسجد الأوسط، وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، آخر مسجد بناه نبي، اللهم صل وسلم عليه. كل المساجد بعده ما بناها نبي، إنما آخر مسجد بناه نبي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد المدينة. نعم. قوله: فرأيت النبي ومعه الرهط، الذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير لا غير، وهم الجماعة دون العشرة، قاله النووي. قوله: والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، فيه الرد على من احتج بالكثرة. أي نعم، يعني يجعلون الكثرة هي المفصل، هي الحكم، مثل الديمقراطية الانتخابات، من كثرت له الأصوات فاز، يعني فاز بالحكم، فاز بالترأس، وهو ليست كثرة الأصوات دليل، إنما العبرة بموافقة الحق، ليست العبرة يعني بالكثرة، إنما العبرة بموافقة الحق. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وهذا فقه عظيم. قال: ونعم، والرد على من احتج بالكثرة. المسألة ليست ديمقراطية الغرب، حكم الشعب بالشعب للشعب، ومسألة أصوات، ويستوي صوت الفاسق مع صوت التقي مع صوت يعني الرويبضة، مع ليست أصوات، كما أنهم ليسوا سواء فليست أصواتهم أيضا سواء. ثم العبرة ليس بكثرة الأصوات، إنما العبرة بموافقة الحق. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه لما قرر حرب أهل الردة كان المعارض له عمر وجميع الصحابة، يعني لو كانت بالتصويت لما نفذ قرار أبي بكر، حتى قال عمر لما رأى عزم أبي بكر: فما إن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال إلا وقد عرفت أنه الحق. أن لا ينشرح صدر أبي بكر للقتال بهذا القوة وبهذا العزم إلا وهو الحق، وهو الذي لفت نظر ابن عمر حتى يعيد النظر. فما إن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال إلا وعرفت أنه الحق. إذن ما هي بديمقراطية، هي مثلا موافقة الحق فقط، حتى لو كان الموافق واحد. نعم، فالعبرة بموافقة الحق، وهذا لجميع المجالس التي تبنى على الأصوات وكثرة الأصوات وعدمها، هذا منهج مستورد من الغربيين وغريب على الإسلام. نعم. قوله: إذ رفع عليه سواد عظيم، المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد. قوله: فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة. نعم. وفي صحيح مسلم: ولكن انظر إلى الأفق، ولم يذكره المصنف، فلعله سقط من الأصل الذي نقل منه الحديث، والله أعلم. قوله: فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى بن عمران، كريم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل. قوله: فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يعني هل لنا في الدرس القادم نكمل؟ أخواننا ما شاء الله، يعني بعض أسئلتهم تحتاج إلى مجالس. أولا هذا سؤال خفيف: هل الزوج محرم لأم زوجته ويسافر معها؟ نعم، الجواب نعم، هو محرم لأم زوجته ويسافر معها إذا كان قد دخل بزوجته. حتى ولو لم يدخل، إذا كان عقد على زوجته فأمها محرم له ويسافر معها. قال: من هم الشيعة الاثني عشرية والشيعة الإمامية؟ هذولا يعني معروفين، الشيعة الاثني عشرية والشيعة الإمامية هم أصحاب الدولة في إيران وأمثالهم، والرافضة طبعا هم الذين رفضوا الثناء على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والخوارج الذين خرجوا من أمثال الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أنا سأجيب إجابات مختصرة لأن هذه الأسئلة ما شاء الله. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه وجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، فذلك أوثق عور الإيمان. ما حكم الإسلام في عدم أخذ قائمة الزواج قائمة الزواج على زوج ابنتي بحجة أنني أثق فيه وأثق في أخلاقه؟ ما عرفت معنى قائمة الزواج، في عدم أخذ قائمة الزواج، عرفت؟ ما يوثقها. طيب إذا ما وثقها خاف تصير مشكلة، يعني لكل زمان دولة ورجال. الآن ما تخلص إلا إذا وثقت ووثقت إلى آخره. فالله المستعان. كيف؟ لا، الأحسن التوثيق، لأنه الإسلام علانية، ما يكون فيه شيء خفاء إلا وفيه علة. أي نعم. لا، هذه في هذا في ثقة في غير محلها. إذا كان الدين وهو أقل من هذا يتداينتم بدين فاكتبوه، وندب إلى الشهادة، فكيف بزواج يعني طول العمر وعشرة وبنين وبنات إلى آخره؟ أي نعم. لا، على كل حال تفريط، هذا لا بد أن يوثقه، يعني أحسن يوثق. أنا لا أتكلم على الصحة وعدم الصحة، قد يكون صحيحا، لكن ترك التوثيق تفريط. هل فعل الذنب للإرضاء أو الإحراج من شخص يكون شركا أصغر؟ نعم، تفعل الذنب علشان ترضي الله، أحق أن ترضه، الله أحق أن يخشى. أي نعم، فهو شرك أصغر. وهل ترك الفعل الشرعي من أجل شخص أو الإحراج يكون شركا أصغر؟ نعم، هو كله من الشرك الأصغر. إذا تركت الواجب الذي أوجبه الله من أجل شخص ما، فكأنك ترى أن مهابة هذا الشخص وخشية هذا الشخص أحق من خشية الله، فأخللت بالخشية التي هي عبادة. إذن نعم، أشركت في الخشية شركا أصغر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أعرف نفرا من جماعة التبليغ ودائما أقول لهم بأن خروجهم في سبيل الله بهذه الطريقة بدعة، فهل أنا من الذين يصدون عن سبيل الله؟ الكلام يحتاج إلى تحرير. تقول لهم إن خروجهم يعني 40 يوم 4 أيام وتحديد هذا، وأن من استجاب لهم اهتدى ومن لم يستجب لهم فيحتاج إلى دعوة، هذا هو البدعة، لابد من التفصيل. أما أن تقول خروجكم في سبيل الله ولا تفصل بدعة، فسيقولون لك إنك تصد عن سبيل الله. يعني فالمسألة تحتاج إلى هذا السؤال. أجل اصبر علي، الله يعافيك. أي ما أدري تكاثرت، ما أدري أي هلا. يقول واحد شخص قال لي لا تطلب من الله أن يعطيك، ولكن اطلب منه أن يرضى عنك، لأنه إذا رضي كثر عطاؤه. يا أخي اطلب من الله كل الدنيا والآخرة لله عز وجل، فاطلبها من الله سبحانه وتعالى، لكن لا تؤثر الدنيا على الآخرة. واطلب الرضا لا شك، يعني الرضا أن الله يرضى عنك لا شك أن هذا يعني هدف عظيم. نعم، الصحيح أن تطلب رضوانه، أن تقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. هذه ما شاء الله قائمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل يقول لو نجح ولدي أو حصل على وظيفة سأذبح له عجلا، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا نذر، يعني ستذبح لله. إذا كنت ستذبح لله عجلا إذا حصلت لك هذه الوظيفة أو نجح ولدك، نعمة من الله، فهذا يخرج مخرج النذر، توفي بنذرك، وإن كان البدء به مكروها. ورحمة الله وبركاته. رجل ذبح تحت نعش أمه بعد وفاتها عجلا وقال بدعة.